بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يتصل درسنا هذه الليلة بما سبق من درس البارحة تحت باب ما جاء في الطيرة من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في التطير من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وشرحه لحفيده العلامة الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا من هذا الباب إلى ما أورده المصنف رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي داود بسنده، وهو قال المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبق وأن تقرر لدينا مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. لكن بقي أن نذكر أن الباب يعني غير هذا، يعني تعلق القلب بغير الله، وأن أو اعتقاد القلب أن ما سوى الله يأتي بخير أو يأتي بشر. أما إذا كانت العقيدة سليمة بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بجلب النفع ودفع الضر، وهو المتفرد بالتصريف والملك والتدبير، فهنا يقع مدح حسن الظن بالله تبارك وتعالى وذم سوء الظن به. ليست المسألة سوء ظن بالله أو حسن ظن بالله تعالى، وإنما مسألة التطير هي تعلق القلب بغير الله، أن طائرا مثلا سانحا أو بارحا أو كلمة يطلقها مخلوق من الخير أو من الشر أنه يكون لها تأثير في ذلك. فهذا الاعتقاد هو التطير، يعني يعتقد بغير الله عز وجل كما هي عادة أهل الجاهلية. يخرج أحدهم من بيته لغرض ما، فإذا رأى طيرا زجره، فإن اتجه يمينا تفاءل واعتقد أن حاجته تقضى بدليل هذه الظاهرة، أو إذا اتجه شمالا تشاءم واعتقد أن حاجته لا تقضى فرجع بدلالة هذه الظاهرة، هذا أمر باطل. لا دخل للطير في تيامنه أو تشاؤمه، لا دخل له في جلب الخير أو دفع الشر. وهذا يؤيده ما أورده المصنف وأورده الشارح الحفيد من آثار نبوية تجلي هذا الموضوع جلاء لا لبس فيه، كما ذكر من هذه الآثار ما روي عن ابن عباس في رواية عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر، يعني الخير والشر بيد الله عز وجل، لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. قال: وخرج طاووس، خرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا لا تصحبني. فهذا هو موضوع الطيرة أو المراد بالطيرة، تصحيح علقة القلب حتى لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، التعلق التعبدي لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن خاصية التعلق التعبدي أن يكون فيه عنصر غيبي يتعلق قلبه رجاء بنفع مغيب، أو بدفع شر مغيب ليس له سبب ظاهر ولكنه بسبب غيبي، فهذا إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد سواه. فقول الحليمي الذي استحسناه البارحة أن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن به، هذا بالنسبة لمن كان قلبه موحدا، من كان قلبه موحدا فهنا يرد مدح حسن الظن بالله تعالى وذم سوء الظن بالله تعالى، لأن المتطير في دركة أدنى من هذا المستوى. المتطير ليس مجرد أنه أساء الظن بالله، ولكنه أشرك بالله وظن أن غير الله يملك شرا أو يملك خيرا، فهذه دركة أدنى من دركة من يسيء الظن أو يحسن الظن. على كل حال قد يستوي مع سيء الظن، لأن الشرك في الحقيقة مسبة لله عز وجل، ومبدأ الشرك هو سوء ظن بالله تبارك وتعالى. لكن دركته إذا اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يتصرف بذاته، بخلاف سوء الظن قد يسيء الظن مثلا وهو لا يعتقد أن غير الله معه يشاركه في التعبد. استمرارا لهذا الموضوع، نعيد قراءة الحديث الذي استهللنا به درسنا، وهو قول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب ولأبي داود بسند صحيح، ونترك القارئ يواصل قراءته كما هو المعتاد من منهجنا في هذا الدرس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأن حقيقة الفأل استبشار بأول فضل الله، حقيقة الفأل استبشار بأول فضل الله، وأول فضل الله أن تسمع كلمة حسنة، أن تسمع اسما حسنا، أن ترى خيرا يلائمك، يعني ترى ما يلائم، لأن النفس البشرية جبلت على محبة ما يلائمها، وجبلت على أن تسعد بما يناسبها وتشقى بما ينافرها. فأول الخير وأول الفضل على المخلوق أن يستبشر بأول فضل الله، وأول فضل الله أن يكون أول ما يصادفه أمر يلائمه، فهذا أول عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، فكان فألا وكان أحسنها الفأل. إذا استبشر المؤمن بعاجل بشرى الله له، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطيرة قال: أحسنها الفأل. لا أن هذا المستبشر أو هذا المتفائل يعتقد أن الذي لائمه أو أن الذي ناسبه هو الذي أتى بالخير، لا أبدا. ولهذا نسمع بعض العبارات يعني أخشى منها، وهي أن مثلا هذا يكون نفسه، أو مبدأ التكوين من هذه النقطة، هذه مشكلة. يعني إذا جاء شيء مناسب أو جاء أمر من الأمور فهو آية من آيات الله، يعني ترجع إلى الله، تنسب إلى الله عز وجل ولا تنسب إلى نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا مخلوق خلق نفسه ولا خالق له إلا الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعرف ذلك ببدائه الفطر، ببدائه العقول، أنه لا مخلوق خلق نفسه ولا خلقه غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهنا أحسنها الفأل، لأن الفأل استبشار بما يلائمه أو بما يباشره من الأمر الملائم، فهو استبشار بعاجل بشرى المؤمن، وهذا هو الفأل، لا أنه يعتقد أن هذا العاجل أو هذا الذي بادره ملائما أنه هو الذي يأتي بالخير أو يأتي بما بعده. لا، نعم، بالخير. نعم، تفضل. قوله عن عقبة بن عامر: هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. إيه، هذا أعرف الحال، لكن الشيخ سلف في ذلك. ها؟ لكن الشيخ محمد سلف في ذلك، الشيخ عبد الوهاب في عزوه لعقبة له سلف، لعقبة بن عامر. أنا كتبت، وهكذا عن عقبة بن عامر: هكذا وقع في نسخ التوحيد، وأنت تقول وكذا وقع عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وكذا عند النووي، كذا في الأذكار. ها، في الأذكار ايش اللي بعدها؟ عن عقبة بن عامر، بس هذا الجزء الصحيح. على كل حال، النووي وابن السني كلاهما سبق الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا العزل. أي نعم، جيد. إذا أتيتنا بشيء لم يعني بفائدة ما أتى بها الشيخ سليمان نفسه. أي نعم. نعم. قوله: فقال أحسنها الفأل. قد تقدم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهته ذلك في وجهه. وإسناده حسن. نعم، ولكن يذهبه التوكل. نعم. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على الحديث المشروح: أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. انتهى كلامه. نعم، هذا صحيح. كونه أحسن، أو كون الفأل أحسنها، هو كما يعني ذكرنا قبل قليل أن الفأل عبارة عن استبشار بعاجل البشرى أو ارتياح لما يسمعه، مع اعتقاده أن هذا يعني بأمر الله وبتدبيره. فإذا سمع من يقول: يا نجيح، يا راشد، واستبشر بهذا، فهو يعلم أنه لا يحدث في الكون أمر إلا بتدبير الله عز وجل. يعني لا يمكن أن يقول هذا القائل صدفة يا راشد أو يا نجيح، أو أن يعني يحصل حدث صدفة كما يقال، بل هذا بتدبير الله عز وجل وتقديره. فهو يرتاح ويتفاءل خيرا وتكون من عاجل البشرى التي يستبشر بها. أي نعم. وهكذا يعني هذا يجمع به، وإذا سمع شيئا يكرهه لا شك يعني حينما تحصل المكروهات ينبغي، خاصة إذا كانت هذه المكروهات يكرهها الله ورسوله، ينبغي أن نكرهها وإن كانت واقعة بقدر الله وبخلق الله وبمشيئته. فنحن من وجه نؤمن أنها لا تقع إلا بإذن الله القدر الكوني، ومن وجه آخر نفرق بين المحبوب فنسر به وبين المكروه فنستاء له. وفرقاننا في هذا هو حب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، هذا من الناحية الدينية. أما من ناحية الطبيعية فمجبول الإنسان على محبة ما يلائمه وكراهة ما ينافره. أي نعم. ومن هذا الباب أو بهذا التقرير يعني يلتئم ما يظهر من إشكال في الروايات. نعم. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه. أي نعم. ولا ترد مسلما، لأن المسلم يتكل على الله. المسلم هو من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، هذا هو المسلم. الكافر ليس كذلك، ترده لأنه مشرك يشرك به فترده إذا كانت. نعم. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، هذه قصيدة أبي تمام لما مدح بها من معتصم ولا من؟ أين المعتصم؟ المعتصم أراد أن يغزو عمورية أو أراد أن يغزو أين عم في سبيل الله عز وجل، فقال له المنجمون إن يعني غزوك في هذا الوقت لا يناسب، فمشؤوم لأن السعود والنحوش أو كذا علقوها بأمور أين عم تنجيمية. فلو كان غير موحد وغير متكن على الله لردته هذه المقولة أو هذه الكهانة، لكنه مضى ولم يلتفت لما قالوه، ففتح الله عليه أعظم فتح ونصره. عندئذ قال أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وهي قصيدة يعني ممتازة في تقرير هذا هذا المعنى. نعم. قوله نعم. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. نعم. أي لا تأتي الطيارة بالحسنات ولا تدفع السيئات أي المكروهات. حتى العمل الصالح بمفرده لا يدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحتى العمل الصالح يعني إنما يدخلك الله به وليس هو الذي يدخلك. أي نعم. يدخلك الله بالعمل الصالح. أي نعم. ليس للعبد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. فالله يدخلك بالعمل الصالح، وليس العمل الصالح هو الذي يدخلك الجنة أو أنت تدخل به بعملك الصالح، إنما الذي يدخلك بالعمل الصالح الجنة هو الله. نعم. فهذا الكلام يثبت يعني أن يثبت السبب المشروع ويثبت عدم الاعتماد عليه وإنما على الله سبحانه وتعالى. أي نعم. بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات. الخطاب لله عز وجل. نعم. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي نعم الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. نعم، من اعتقد أن الطيرة سواء كانت فعل المتطير أو المتطير به من المخلوقات، من اعتقد أنها تجلب نفعا وتدفع ضرا فهو سفيه مشرك. نعم، لأنه سفيه من ناحية العقل ومشرك من ناحية التعلق، لأنه تعلق قلبه بغير الله. نعم. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل. هو ليس لماذا قال سفيها أيضا؟ لأنه اعتقد سببا ليس بسبب، يعني جهل طبائع الأسباب، إنكار الأسباب أن تكون أسبابا، أو جهل طبائع الأسباب، إنكار خواص الأسباب، نقص في العقل، وناقص العقل سفيه. نعم، فهو سفيه من حيث يعني جعلها سببا، مشرك من حيث أنه تعلق بها، نعم، أنها تأتي بخير أو تدفع شر. نعم. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ الدعاء. ها؟ إلى الدعاء. أي دعاء؟ اللهم لا يأتي بحسنة إلا بك. أين؟ إنما يصدر حسد هذا الدعاء، إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات. نعم. هذه الفائدة من فتح المجيد. هذه الفائدة من فتح المجيد. أحسنت شيخ عبد الرحمن، قال وذلك الدعاء. أقول أحسنت. أي نعم، أحسنت. و يعني أقول أنت قوي أمين. نعم. قال وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. نعم. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على. يعني أنا أود أن نعلق وذلك، الضمير يعود على الدعاء. نعم، لأنه طال الفصل فقد نحتاج إلى التعليق. نعم. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك. وذلك يفيد التوكل على الله، لأنه علم وعمل. فالعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضر، وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. حين. في توحيد الربوبية يثمر التوكل، والتوكل عبادة، والتوكل عبادة، وغايته توحيد الله عز وجل بالعبادة. التوكل فرد من أفراد العبادة، أحد أفراد العبادة. نعم، الكلام جميل، يعني شرح لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب. الضمير يعود إلى الدعاء بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يزال في يعني في ذكره، في صدد ذكره. الضمير يعود إلى الدعاء بلا حول ولا قوة إلا بالله، وليس بالدعاء كله. أي نعم، إلى الدعاء بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ما زال يعني بصدد ذكره وبشرحه بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. والتحول هو والانتقال من حال إلى حال، الحول هو التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك. وذلك يفيد التوكل على الله، لأنه علم وعمل. يعني اعتقاد هذا المعنى، هذا الكلام علم وعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله، فالقوة كامنة في القوة العلمية والقوة العملية. فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر وبتصريف الأحوال. لا حول ولا قوة إلا بتصريف القلوب. وعامة المؤمنين، بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه. نعم، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين. فاصبر وما صبرك إلا بالله. فالحول والقوة بالله تبارك وتعالى، وهو داخل في هذه الكلمة، لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا حول لا قدرة لا علم لا إلا بالله سبحانه وتعالى. وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره الله عليه وأعلمه الله به. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. كلام جميل. نعم، استمر بارك الله فيك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. كلمة مرفوعة يعني أن النبي قال، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: وجعل آخره من قول ابن مسعود. من هو الذي جعل آخره من قول ابن مسعود؟ الترمذي، لأنه أقرب مذكور. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل أقرب مذكور هو الترمذي، يعني الترمذي جعل آخره من قول ابن مسعود، وآخره يبدأ من قوله وما منا، يبدأ من قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الذي هو يعني جعله الترمذي من قول ابن مسعود. نعم. هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان، ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثا. الطيرة شرك. نعم. قوله الطيرة شرك، صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في الرعاية: تكره الطيرة. وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها. ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها للكراهة الاصطلاحية؟ يعني كيف؟ لأنه الكراهة الاصطلاحية كراهة في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح أصول الفقه أن المكروه دون المحرم. نعم، كراهة تنزيه يقال، لكن المكروه عندهم صفات الحكم خمس: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه صفات الحكم خمس: الواجب يقابله المحرم، والمستحب يقابله المكروه، والمباح. فالواجب يأثم تاركه ويثاب فاعله، المحرم يثاب تاركه ويأثم فاعله، المستحب لا يأثم تاركه ويثاب فاعله، المكروه لا ليس مباح، مكروه كراهة تنزيه يعني لا يليق، ولكن لا يصل إلى درجة التحريم أو درجة التأثيم، يعني تأثيم الله، إنما هو مكروه يثاب تاركه، أحسنت، ولا يعاقب فاعله. المباح مستوي الطرفين، المباح مستوي الطرفين. نعم، هذا هو. تفضل. قال: فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. يعني إن أراد كراهة التحريم، قال أراد ذلك، يعني أراد كراهة كراهة الاصطلاحية. فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك الاصطلاح فلا ريب في بطلانه. وإن كان أراد يعني الكراهية كراهية المحرم الذي يعاقب فاعله فلا ضير، إن سيئه كان عند ربك مكروها. نعم. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفع، يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. إذا عملوا بموجب ماذا؟ الاعتقاد لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجب التطير. إذا عملوا بموجب يعني هذا الاعتقاد، اعتقاد التطير، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. صحيح. نعم. أما بالكسر فكأن الاعتقاد موجب بذاته وهو ليس موجب، يعني ليست هناك يعني علة تامة موجبة من الخلق، بل الله عز وجل فعال لما يريد، هو الذي يفعل وحده بمشيئته وحده، هو الذي يفعل وحده بمشيئته وحده، ما شاء وحده، إن عما ما سواه فلا يعطى هذا الحكم. حينما يصفه الفلاسفة بأنه العلة التامة الموجبة، يتنقصون الله عز وجل بهذا الوصف، لأنهم يجعلون معلوله ملازما له بغير اختياره. ونحن معشر المسلمين إذا قلنا فعال لما يريد فارقناهم، أخذنا ميزة التوحيد وفارقناهم بإثبات الفعل الاختياري، لأن المبتدعة لا يثبتون لله فعلا اختياريا تأثرا بالفلسفة. قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وحاصله وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع. وقال وهذا من البلاغة، أقول هذا من البلاغة، الحذف يعني يكون أبلغ في القول إذا كان المحذوف معروفا أو معلوما، فحذفه يعني من أضرب البلاغة، من أضرب القول البليغ. هنا مثل يعني يجري في القرآن كثير. ها؟ مثل ماذا؟ اي لا ما هو يعني وين لكن ما هو الذي نريد. اي نعم على كل حال يعني كان المحذوف معلوما او اذا كان الجواب معلوما فحذف تحديده بفرد من افراد الجواب كان اعم وكان ابلغ واوقع في النفس. وما منا الا احتمل جواب الفاظ كثيرة، الا ويقع في نفسه الا الى اخره، فحذفه يعني يجعل له يعني بلاغة في النفس اكثر. نعم. قال وحاص قال فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع. وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام. هذا جميل، تعليل الخلخالي جميل، حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام، جيد. نعم. قوله ولكن الله يريد، وهذا ترى جار على الألسن دائما، أصحاب يعني التهذيب يحذفون بعض العبارات التي تكون مكروهة وهي يدل عليها السياق. نعم. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك، ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق. نعم جميل، هذا شرح يعني كلام ابن مسعود، ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدنا صحته أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق. نسأل الله الثبات، ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نعم سمح. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري. متأكد؟ نعم. طيب نعم. قال وما منا هذا عندي من قول ابن مسعود، فالترمذي وفي نسخة فالبخاري نقل ذلك عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك العلماء. قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك. نعم. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. قال ابن القيم وهو الصواب، الضمير يعود هنا على ماذا؟ ما أدري. قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك، ما يتناسب مع التعليم. لأنك ينزه النبي عليه الصلاة والسلام. تنزيه للنبي أن يقع في ظلمه. أي جميل، هذا المأخذ جميل، نعم. وهو الصواب لأن مثل هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه نوع من الشرك، وهذا هذا سديد. نعم أحسنت. نعم. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول، يعني لو زدتوها بعبارة والنبي منزه عن ذلك اتضح المعنى. اللهم صل على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. يتضح المعنى، نعم. ولعل ابن القيم قاله، لكن يعني الذي نقل عنه، نعم نعم. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم، هذه من الأحاديث الضعيفة التي ليس لها أثر سيء على الأمة. حديث صحيح فيه ابن لهيعة، لكن روى عنه عبد الله بن وهب وروايته عنه كما قال الإمام أحمد صحيح. أي نعم. لا أنا غرضي يريد أن يدفعه أخي، غرضي أنه يعني ليس كل حديث ضعيف يكون ذا أثر سيء على العقيدة، وهو غرضه أو يريد أن يرده بمقولة كل حديث ضعيف له أثر سيء على العقيدة، فنرجو أي نعم مراجعة الموضوع. أي نعم، المقولة ليس كل حديث ضعيف يكون له أثر سيء في العقيدة، هذا المقصود، بغض النظر عن هذا صح أو لم يصح. أي نعم، كان يمثل بهذا على كل حال. نعم أنت أبصر. نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه اختلاف، وبقية رجاله ثقات. طيب اذكر لنا تعليقتك انت، كيف يدفع هذا عند ابن عبد البر وابن وهب في جامعه من رواية ابن المقرئ ومن رواية ابن وهب أيضا عن ابن لهيعة. طيب ليش وقف بك السير هنا في هذه النسخة؟ أحيانا أنا إذا كان تكيل بمكيالين. نعم نعم، دعك من التعليق اللي عندك، لا هذا نقرأه قبل ما نقرأه في الدنيا. نعم طيب تكمل هذا شاش. نعم قوله من لا أقصد أن التعليق اللي في الحاشية يعني يقرأ، لأنه ربما لا يكون مقبولا. ها؟ أي يعرف الحطي. نعم قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. هذا من هو؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو ابن العاص. هنا لماذا قال وقيل؟ أبو محمد، نعم أبو محمد، ففيه قول أنه يكنى بأبي محمد أو بأبي عبد الرحمن. نعم ماشي. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك. نعم. بل ولجح وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله، باب الخوف والتعلق بغير الله. ليس لسبب مشهود ولا لسبب محقق، لأنه إذا كان لسبب مشهود أو سبب محقق الأمر طبيعي، لكن بقدره لا يزيد. نعم. هذا بسبب مغير، بسبب يعني غير محقق. فإذا كان هكذا فهذا شرك، لأن الذي يعني يخاف بالغيب ويرجى بالغيب هو الله سبحانه وتعالى، لا غيره. نعم. وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فيصير قلبه متعلقا بغير الله، وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. انتهى كلام القيم. جميل، نستحضر السعادة. نعم. قوله: فما كفارة ذلك، إلى آخر الحديث. هذا كفارة لما يقع في القلب من الطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله. وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله، لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم السلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. نعم. قوله: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمطاك أو ردك. هذا الحديث رواه أحمد في المسند، ولفظه: حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاتة عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هكذا رواه أحمد، وفي إسناده نظر، وقرأت بخط المصنف فيه رجل مختلف فيه. إيه خط المصنف يعني الشيخ محمد عبد الوهاب، قال فيه رجل مختلف فيه، وهو يعني فيه ابن علاثة محمد بن عبد الله بن علاثة. نعم. وفيه انقطاع، أي بين مسلمة وبين الفضل، وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكبر ولد العباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الواقدي وابن سعد: مات في طاعون عمواس. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد للطيرة المنهي عنها، بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل، فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس. هل هذا الحديث هو الذي يصلح مثلا على أنه ليس كل حديث ضعيف يكون له أثر سيء في العقيدة؟ نعم. فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب ما جاء في التنجيم. بسم الله. عليكم السلام. خلنا غلق الأوراق. وهم، هذا وهم نزاعها. نعم. بل هذه عشان ايش؟ ماني معك في هذا. نعم. أخذتها منه بحيث يشدوا فيها بيها. ها؟ ايش يشدوا فيها؟ هي الثانية. ايه ماذا تريد؟ يعني ما لماذا أخذتها؟ أخذتها من أجل إيه، من أجل تكسر عقيدة. هذا ما يجوز. أي نعم، يمكن أن يعني أن ترشده إلى أن. بس هذه عندي أنا. أي إذن أنت تذهب بها إلى الصائغ ويعني أي نعم يقطعها. وثمنها تتصدق به عنه. عندي سؤال ثاني. يكفي. أخبروني أن الصيام بعد النص لا يجوز. أي نعم، ورد فيه. يعني لا نصوم؟ إلا صياما معتادا. إذا كان لك ورد كان تصوم الاثنين والخميس حسب العادة، أو أنك تصوم مثلا يعني قضاء، أو تصوم يوم وتترك يوم، لك ورد سابق فلا بأس. لكن تخصص النصف الأخير من شعبان بصيام لا سبب له أو ليس معتادا، يعني لا يجوز الورد، يجوز إلا أن يكون له وردا. يعني أنت يعني وردك من زمن يوم ويوم، أو أنك تصوم الاثنين والخميس فتصومها ولا كراهة في ذلك، لأنك يعني تصوم سواء كان شعبان أو غير شعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بالنسبة إلى الاستعانة بالجن المسلمين في فك السحر وغيره، ولفت الشيخ ابن عثيمين قال يجوز. والله ما أدري، يعني ما أظن من هذه الناحية، ما أظن يعني الشيخ أو الذي نقل أو نقلك أنت لابد أن يحرر استعان بالجن. هذا ما أولا هم يعني لا يمكن أن تراهم على حالتهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، والتعامل معهم غير ممكن. فالاستعانة بالغائب غير المشهود بغير سبب محقق لا يجوز، هذا يدخل فيه التعلق بسبب غيبي، الرجاء بالغيب، والرجاء بالغيب لا يصلح إلا لله. هذا لا يصلح، هذا ما هو صحيح، ونحن لا نسلم. يعني لا بد أن يحرر هذا النص. كان الشيخ ابن عثيمين الحمد لله متع الله بحياته، هو موجود، ها الناقل مخطئين، ممكن يعني يراجع الشيخ. لكن يعني مسألة الاستعانة بالجن وإقرار الاستعانة بالجن وهم في عالم الغيب، على كل حال يخاطبون بالمعروف. لو تلبس الجن بالإنس يقرأ عليه القرآن ويؤمر وينهى، ولو حصل يعني خطاب عام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الثقلين فهذا لا بأس به، أو أن يعني مخاطبا من الجن يخاطبك فترد عليه بناء على خطابه، فهذا خاطبك وأحسست خطابه بسمعك فأنت ترد عليه، هذا معقول ومقبول، لأن هذا يفتح شر. يمكن أن يدعي من يدعي أنه فتح مستشفى وفيه أطباء من الجن، يمكن يدعي من يدعي هذا، يعني ما تخلصنا من أطباء الإنس خلاص. أو بعد تأتي امرأة وتقول أنا تزوجني جني بكتاب الله وسنة رسول، هذا لا يقبل، هذا غير ممكن التعامل به. أي نعم، قد تحمل يعني وتدعي أنه أي نعم، وهذا لا يصح. تستدل بقول شيخ الإسلام ما لا، شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقول مثل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة يثبت أن الجن مكلفين وهذا صحيح، ويثبت أن الجن يتلبس بالإنس وهذا صحيح، وأن الجن يخاطبك وهذا صحيح، هذا لا ينكر. لكن كونه يعني تتعامل معه وهو يعني مغيب، يعني أنت لا تراه، وتعامل معه بكونك تقول يا جني يا فلان أعني، هذا ما هذا يدخل في الشرك، لأنك تستعين بسبب غيبي، يعني ترجو، لابد أن يكون حاضرا يسمع خطابك وليس غائبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة؟ الزكاة ما تعطيها أبنائك ولا آبائك، آبائك يعني أصولك وفروعك ليسوا من مصارف الزكاة. أي نعم، على كل حال تعطيها، ليس هذا منعا من أن تبرها، لكن تعطيها من غير الزكاة. إذا كانت محتاجة، بنتك متزوجة، ولو كانت متزوجة ولو كان زوجها غلبان ويشرب الدخان، أعطيها لعل الله سبحانه وتعالى. نعم الله. قلنا إنه يعطي بنته المتزوجة لكن من غير الزكاة. إيه نعم، إذا كانت يعني زوجها، حتى لو كان زوجها غني وهي محتاجة تعطيها، لكن من غير الزكاة ما تعطي يعني أبنائك ولا آبائك، ما تعطي الأصول ولا الفروع. ثم يقول هل يجوز أداء عمرة لي ثم نقوم بالذهاب إلى مسجد التنعيم لعمرة لوالدتي المتوفية؟ يا أخي العمرة تخصص بسفرة واحدة، هذا الأولى، هذا الأولى. لكن لو يعني خرجت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة أخرى تكون مخالفا، وهذا الإحرام ينعقد ولا بد أن تتمه، وأتم الحج والعمرة لله. لكن التكرار هذا هو نفسه فيه كراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكرروا العمرة في حجة الوداع. يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي الأصغر حوالي نصفه أو كله، وللعم هو يريد الزواج؟ على كل حال لما تلزمك نفقتهم تعطيهم من الزكاة، سواء أعطيتهم نصف الزكاة أو كل الزكاة، يعني بقدر إذا كانوا محتاجين أو مقبلين على زواج أو ما ذكرت، نعم تعطيهم. هذا يسأل ويقول هل أكل لحم الحصان حلال؟ أي نعم، الفرس يعني ورد أنها نحرت على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلت. قال هل أكل الحلزون؟ ما أعرف الحلزون، يقول الحلزون موجودة معي، أدري وش الحلزون هذه، هي من صيد البحر؟ نعم، إذا كانت من صيد البحر فنعم، لا دعها، بس إذا كانت من صيد البحر أي فنعم، إلا أن تكون سامة، لكن صيد البحر كله حلال. ها؟ هو يقول أكله، هذا فيه حيوان؟ اي هل تسأل يعني عن صدف هذا أو الذي في داخله؟ إذا كان من صيد البحر نعرف أن هذا في الساحل أحيانا ربما لو كان في الماء ربما يموت أو لا أدري. على كل حال إذا كان صيد البحر كله حلال. أي نعم. والتفاصيل لا أعرفها. ها؟ أي معروفة معروفة بس أنا مشكل علي هل هي من صيد البحر أو من البر؟ أي نعم. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مكة خارج المسجد الحرام مثل داخل المسجد فادكم الله. كان عليه الصلاة والسلام في الحديبية إذا دخل الوقت يعني دخل إلى الحرم، مما يدل على أن الحرم له مزيد فضل. إذا دخل وقت الصلاة دخل داخل الحرم، ثبت أنه يدخل داخل الحرم ليؤدي الصلاة، مما يدل على أن الحرم له مزيد فضل. أي نعم. لكن في المسجد الحرام بالنسبة لمساجد الحرم يمتاز بهذه الميزة بمئة ألف صلاة فيما سوى، سواء كان الذي سوى في داخل الحرم أو في خارج الحرم. وداخل الحرم له ميزة عن الحل، هذا لا شك فيه، هذا الذي يعني أعلمه والله أعلم. مكة لها حدود، كل حدودها حرم، ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. العلماء على أن جميع حدود مكة لا يدخلها المشرك. هل يسأل في العمل بالحديث الضعيف وكذا؟ حال كل بعض العلماء ابن أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي إذا لم يكن منافيا، أو إذا لم يكن يعني منافيا أو كان له أصل ثابت. فمثل الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي، يعني من رأي الرجال. أي نعم. لحظة الله يبارك فيك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. أنا نوع من النفس استثمار الأرض خمس أيام وحول بحر ثاني من أبيار علي نعم عمر أمي. أقول إن فعلت يجوز ولكن ما يلزم. إن فعلت جاز لكن لا يلزمك. لا يلزمك لو أنك يعني بقيت في مكة واستغللت وقتك بالطواف حول البيت الحرام ودعوت لأمك، يعني أرى أنه أفضل. عملت لها ثلاث عمرات خلاص ربنا يتقبل إن شاء الله. نعم نعم. عمرة وحج، يعني اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه، يفدي فدية التمتع. نعم يا شيخ. إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر. أي على كل أي إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله يعني من شبرمة فأخبره، قال أخ لي في الإسلام وكذا مات، فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا دليل على أنه يعني إذا كنت اعتمرت عن نفسك أو حججت عن نفسك لك إذا أردت أن تعتمر عن غيرك. أي خلاص فهم سمعت الجواب. بسم الله. نعم لحظة. لا فدية عليك، لا فدية عليك إذا اعتمرت في رمضان وجلست إلى الحج. لكن أشوف السؤال هذا يتكرر، فأنا أخشى أنه بعض الإخوة يعني يتحيل أو ربما لا يكون يعني موافقا لتنظيم ولاية المسلمين. يعني سمعت سؤالا وهذه لابد أن أذكرها بالمناسبة، يقول أنا أريد أن أذهب الآن وأحرم الآن وأبقى إلى الحج، وكأنه لا يريد أن يبقى إلى رمضان حتى يأخذ عمره في رمضان من هنا. فشممت من السؤال أنه ربما تكون المدة محددة ومنظمة فهو يريد أن يتخلف، فالحقيقة التخلف مخالفة ولا ينبغي. الذي أنصح به إخوان المسلمين أن لا يخالفوا ولاية المسلمين التي تنظم شأن المسلمين في هذا النسك، يعني المخالفة لا تصح. ومهما أفتي لكم أو كذا لا يبرر المخالفة ولا يجعلها صحيحة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.